خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. في هذه السلسلة بإذن الله عز وجل نأتي ببعض أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ونتكلم بفضل الله عز وجل عن بعض المعاني في هذه الأذكار وهذه الأدعية، فنسأل الله عز وجل السداد من عنده، اللهم أمين. وأول دعاء نبدأ فيه في هذه السلسلة هو دعاء صلاة الاستخارة. الإنسان منا إذا أراد أن يفعل شيء معين وهو لا يدري عاقبة هذا الشيء، فهنا شرع الله عز وجل لنا صلاة الاستخارة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. طبعا ده في دليل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام، بل قل شدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء والمحافظة عليه والعناية بهذا الدعاء. يلا بنا بسرعة نقرأ الدعاء قراءة صحيحة، عشان لو انت عاوز تحفظه بإذن الله عز وجل تحفظه صح، ولو حضرتك كنت حافظه في بعض الأخطاء في بعض الكلمات هنصححها مع بعضينا بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وفي الجزئية دي بتسمي الحاجة اللي انت بتصلي استخارة عشانها، سواء زواج سواء سفر سواء عمل أيا كان، لكن طبعا ما فيش استخارة في فعل واجب، يعني ما ينفعش أصلي استخارة أصلي الظهر مثلا ولا ما صليش، أو حتى ما فيش صلاة استخارة في ترك محرم، يعني ما تقولش مثلا حصل استخارة أغض بصر الحرام ولا لأ، أشرب الخمر ولا لأ، أشرب السجاير ولا لأ، ما فيش استخارة فين؟ في الأمور المحرمة، وإنما تكون الاستخارة في أمور الدنيا اللي أنت مش عارف المآل بتاعها، أو أنت مش عارف لو أنت عملت كده هيحصل إيه، فشرع الله عز وجل لنا صلاة الاستخارة بفضل الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، طبعا هنا تسمي حاجتك، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر، كما قلنا الأمور التي لا يدري الإنسان عاقبة هذه الأمور، سفر زواج عمل الانتقال من منزل إلى منزل آخر إلى آخره. الآن نتكلم عن معاني بعض الكلمات المهمة جدا في هذا الدعاء العظيم. في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. طب إيه هي الفريضة؟ الصلوات الخمس المكتوبة. فالمراد هنا بالركعتين ركعتين نفل، ركعتين سنة، بأن تكون تلك الركعتان من النافلة، يعني ما ينفعش أصلي صلاة الفجر وانتوي معها مثلا صلاة الاستخارة، لا تصلي ركعتين من غير إيه؟ من غير الفريضة. صلي بالآيات اللي انت حافظها، صلي بالآيات اللي انت عاوزها، ما فيش مشكلة خالص، يعني ما تخصصي آيات معينة أو أشياء معينة تقولها فين؟ في صلاة الاستخارة. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أستخيرك، أي أطلب الخير، أن تختار لي أصلح الأمرين، لأنك عالم وأنا جاهل. فأنت بتعترف لربنا بجهلك بعاقبة الأمور، وأنت تعتقد أن الله عز وجل يعلم الغيب ويعلم كل شيء سبحانه جل في علاه، فأنت بتقول يا رب أنت عالم سبحانك وأنا جاهل، فاختار لي يا رب العالمين. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إذ أطلب منك القدرة على ما نويته، فإنك قادر على إقداري عليه. فهنا تجد أن الاستخارة ناتجة عن اعتقاد. مين هيستخير ربنا غير لما يعلم أن ربنا يعلم كل شيء، الحكيم سبحانه، العليم سبحانه، القدير سبحانه جل في علاه. وفي قوله: ويسمي حاجته كما ذكرنا، قوله في ديني، لاحظ معايا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الدين أولا، لأن ده هو الأصل، الأصل اللي انت تدور على الحاجة التي تصلح دينك تعينك على طاعة الله سبحانه جل في علاه. في ديني، أي إن كان فيه خير يرجع لديني ولمعاشي وعاقبة أمره. خلي بالك عاقبة أمر دي مهمة جدا، إن أنت ممكن تأتي مثلا في أول الموضوع التي تصلي استخارة من أجله، ممكن يكون في الأول أنت شايف الوضع كويس وشايف أن الموضوع كويس في نظرك أنت، لكن مآل الأمر أنت لا تدري ماذا سيحدث بعد ذلك. لذلك ذكرت هنا إيه؟ عاقبة الأمر. فقوله معاشي أي العيش والحياة، وفي قوله فاقدره لي أيقضي لي به يا رب هيئه لي. طيب قال فاصرفه عني واصرفن عنه، يعني لو كان الأمر ده شر ليك فأنت بتقول يا رب لو كان شر ابعده عني. طيب ما ممكن حاجة تبعد عنك وتبقى أنت زعلان وشايل الهم، لا، فأنت بتقول يا رب اصرفه عني واصرفني أنا كمان عنه، يا رب ما تخلينيش أفكر فيه تاني، يا رب أنا مش عاوز الموضوع ده يشغلني تاني. ما أجمل دعاء الاستخارة، سبحان الله. اسمع في آخر الحديث ثم ارضني به، أي اجعلني راضيا بخيرك المقدور أو بشرك المصروف، سبحان الله العظيم. لذلك أنصحك الآن كما نصح السابقون قبلنا، صل استخارة واستشير أهل الفطنة، مش أي حد تستشيره كمان، وتوكل على الله. هكذا كان الكلام في دعاء الاستخارة، وللحديث بقية عن ذكر آخر من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.